نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث متواصلا مع قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات الثلاث وما فيها من الحقوق والوصايا. وتكلمنا بالأمس عن الحق الأول، ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية أو هذه الآيات آيات الحقوق العشرة، آيات الحقوق العشرة، لأنها اجتمعت على عشرة حقوق وعشرة وصايا تنتظم حياة المسلم كلها، والتزامها يعني صلاح حال المسلم في الدنيا والآخرة. ولعله يتبين لنا إن شاء الله من خلال استعراض هذه الحقوق كيف تقوم عليها أو يقوم عليها حياة المسلم ويقوم عليها شأنه. ومما ذكر أهل العلم أن قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، معلوم أنها في سورة الأنعام وفي أواخرها، ومعلوم أن سورة الأنعام أيضا تضمنت عيبا ما عليه المشركون مما حرموا على أنفسهم أو حرموا على أقارب دون أقارب، إما على الأزواج وإما على البنات دون البنين إلى آخره، وكلها لا تستند إلى عقل ولا إلى شرع ولا إلى مصلحة، وإنما وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من أشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افتراء عليه إلى آخره. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم إلى آخره. في محرمات اختلقوها لأنفسهم، كما قلت لا تستند لا إلى عقل ولا إلى شرع ولا إلى مصلحة. فلما بين لهم سوء نهجهم وما هادت إليه الجاهلية من سوء ومن فساد في التصور وفي السلوك وفي ما هم عليه من أعمال، قال الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم. هذه المحرمات، فالمحرمات هي هذه، أما ما عداها ف اختلقتموها وخلقتموها من أنفسكم. فمن هنا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتكلمنا عن بما يسمح به المقام عن الشرك من حيث تعريفه، ومن حيث أيضا اهتمام القرآن به والعناية به. ثم قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. وقلنا بالأمس أيضا أن الله عز وجل قال: قل تعالى أتلو ما حرم. وقلنا إن الآية أن الآيات هذه ليس كل التي فيها محرمات، فيها محرمات بمعنى منهيات وفيها أوامر. فهنا قال: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فالإحسان هنا أمر، هنا أمر ومطلوب فعله وليس مطلوبا تركه، أما الشرك فمطلوب تركه. وإن كان لا شك أن كما يقول أهل الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما قال قل تعالى أتل ما حرم فكان الشرك محرما، فالمحرم هنا في حق الوالدين هو عقوقهما الذي هو ضد الإحسان، فأمر بالإحسان فالأمر بالشيء وهو الإحسان نهي عن ضده وهو العقوق. ولكن لا شك أن هناك فرقا بين أن يكون التنصيص على النهي عن الشرك ولم يكن التنصيص على النهي عن العقوق. ومعلوم أن النهي يقتضي الكف عن يعني عن كل المنهي، بينما الأمر يأتي منه الإنسان ما استطاع، فالكف لابد أن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر والمأمورات يأتي منها الإنسان بما يستطيع وبما يقدر عليه، أما المنهيات فلا بد أن يكف عنها كلها. لا يتصور أن يعجز عن لأن النهي كف، والكف ترك، والترك في المستطاع، بينما الأمر فعل، والفعل يعني الإنسان بما يقدر عليه. هذا جانب. الجانب الثاني أن النهي عن الشرك ليس الأمر فقط بأن نعبد الله، لكن أيضا أن نعبد الله وأن نجتنب الطاغوت، لأنه قد يأتي في بعض الأمم والأقوام تعبد الله لكن تعبد معه غيره، فإذا نهيت عن الشرك معناه لا تعبد غير الله. ولهذا كان التنصيص لا تشركوا به، ولهذا ما قال واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا، وكذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكان فيه تنصيص على النهي حتى لا يشرك بالله عز وجل. بينما لو قال لا تعقوا والديكم لكان المطلوب الكف عن العقوق بس، لا، المطلوب الإحسان. ولو قال اعبدوا الله قد يفهم منها أن تعبد الله واعبد غيره، فلاحظ أن الجانب في حق الله هو النهي لا تشرك به شيئا، بمعنى اعبده ولا تشرك به، ولا شك أنك إن لم تشرك به شيئا فقد عبدته وحده، أما عبادته فقد تعبده وتعبد غيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما إذا جاء الأمر في حق الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس الله هو الإله، لا إله إلا الله، فلا بد فيها إثبات ونفي حتى تحقيق العبادة. ولهذا قال لا إكراه في الدين قد تبين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يكفي الإيمان بالله لكن لابد من الكفر بالطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد في حق الله من الأمرين، عبادته ونبذ عبادة ما سواه. ولهذا قالوا ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بينما لما جاء في حق الوالدين قال وبالوالدين إحسانا. فليس المنهي عنه في حق الوالدين ألا تعقوهم، لأن العق هذا سهل ألا تعقهم، لكن الأمر أكبر وأن تحسن إليه. ولهذا قال وبالوالدين إحسانا. أما حق الوالدين فهو حق عظيم، ويكفي في عظم حقهما أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا قال قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقارن حقهما بحقه وشكرهما بشكره في قوله أن اشكر لي ولوالديك. فلا دلالة أعظم على حق الوالدين من هذه الدلالة أن يقرن حقهما بحق الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى ليدلنا على عظم حق والدينا قرنهما بحقه سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق. فالوالدان يا أخواني حقهما في حدود من له عمره 3 سنوات. أثناء خطبة الجمعة تناولت من أحد المصحف وودعته في الدولاب، فهل هذا من اللغو؟ لا شك أن الأصل أن الإنسان لا يتحرك ولا يعني يقوم بأي حركات، ولهذا من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. لكن هذا على كل حال أرجو أنه يعني هو لو أن الإنسان أمسك به وأبقاه عنده حتى تنتهي الخطبة قد يكون أولى، أو حتى بين خطبتين ممكن أيضا أن تضع. أما في أثناء الخطبة ينبغي الإنسان أن يكف عن الحركات، وإن لأنه مطلوب منه أن ينصت. لكن على كل حال الصلاة صحيحة والجمعة صحيحة إن شاء الله. يوجد أناس يعملون في وقف الملك عبد العزيز ويصلون في مكان العمل، فهل هذا صحيح؟ لأن في مشقة نزول، ما دام أنهم يصلون مع المصلين هنا مع، لأنه يرون يعني الإمام ويرون المأمومين فيصلون في مكانه، ما في إشكال إن شاء الله. ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد هو المبنى الذي بني مسجد، المسجد هو ما بني مسجدا واتخذ مسجدا. أما المصلى لا، المكان مخصص للصلاة، مثل يعني قد يكون خاص الغرفة في فندق مثلا ولا صالة في فندق، هذا مصلى ليس, ليس, ليس, ليس, ليس مسجد. أو مثلا في دائرة حكومية أو شركة يضع المكان يصلى فيه، ليس مسجد. بخلاف ما لو بنوا مسجد قرب الوزارة مثلا ولا قرب الإدارة ولا قرب الشركة مسجد، فهذا مسجد. لكن غرفة مخصصة للصلاة هذا مصلى. والفرق طبعا أن المسجد له أحكام، لا يدخله الجنوب ولا تدخله الحائض إلى آخره، بينما المصلى لا، مصلى يعني مكان للصلاة لا يأخذ أحكام المسجد. ما حكم تسوية الصفوف خصوصا في الحرام؟ مطلوب تسوية الصفوف في كل مسجد وفي كل صلاة، سيصلي يسوي الصفوف. وكان النبي كما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما تسوي القداح، ما نجعلها منتظمة. فالمطلوب في المسجدين، في مسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد تسوى الصفوف. وإن كان طبعا لا شك في المسجد الحرام مستديرة لكن تبقى مستوية. ما حكم السبحة؟ الأولى أن الإنسان يشتغل يسبح بأصابعه، ولا يسبح لا بسبحة ولا بحصى ولا بأعواد، وإنما الأولى أن يسبح بأصابعه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصحابية. وحكم سماع الأناشيد؟ لا مانع من سماعها، لكن لا ينبغي أن يشتغل بها اشتغالا كثيرا، إنما تكون يعني في نوع من الترفيه المحدود، ولا تصرف فيها كل الأوقات. هناك كثير من الأحاديث مرتبطة بخير الدنيا إضافة إلى الآخرة، مثلا الرجل يستغفر لزيادة الرزق وهذه نيته، أي رزق؟ فأين هو من الإخلاص؟ أولا طلب أمور الدنيا لا يتنافى مع الإخلاص، طلب الدنيا ما يتنافى. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فطلب الحسنة الدنيا ما لا تتنافى مع الإخلاص. فطلب الرزق وطلب الإصلاح الأولاد وطلب الزوجة لا يتنافى مع الإخلاص. وأيضا تطلب أن الله تسأل الله العافية، العافية اللي هي الصحة، العافية والمعافاة. ونحن نطلب الله الغيث والرزق وهذه كل الدنيا، هذا لا يتنافى أبدا مع الإخلاص، لأن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وطلب منا أن نعمرها، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، هو اللي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخرها ليش؟ حتى نستفيد منها ونوظفها فيما نستطيع، سواء في مائها، في بنائها، في المال نستفيد منه، ورزقه وثمراتها وخيراتها وبناؤها، كل ذلك هذا لا يتنافى مع الإخلاص. معلوم أن حلق اللحية حرام، فهل هناك تعزير أو حكم في الشرع على فعل ذلك؟ نعم، إذا بلغ الأمر، إذا رفع الدعوى حسبة على الحاكم فإنه يتخذ ما يراه مناسبا. من فاتته الجمعة ماذا يصلي، ظهر أو ركعتي جمعة؟ وهل هناك نص في هذا؟ نعم، من فاتته الجمعة يصليها أربعا، وفي هذا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فاتته الجمعة يصليها أربعة. أما من أدرك ركعة فإنه يصلي ركعة واحدة، من أدرك ركعة من الجمعة يصلي ركعة ثانية. أما من فاتته الركعة الثانية وجاء دخل مع الناس بعد رفع الإمام من الركوع فإن هذا يدخل معهم ويكمل الصلاة، لكنه يكملها أربعا، يكملها أربعا ما دام أنه فاتته الركعة الثانية. ما حكم من اتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير أمتي رجل، أو خير أمتي رجل يأخذ، أو رجلا يأخذ قطيع غنمه أو غنيمة إلى سفح جبل يتقي الله فارا بدين الفتن، حكم هذا في هذا الوقت؟ لا، على كل حال الإنسان لا، يعني ما دام أنه يعني يجتهد أولا في نفسه ويشعر الحمد لله أنه يعني مقيم للشعائر ويؤدي دينه ولا خوف على استقامته على أمر الله عز وجل، وكذلك أيضا، وهذا أيضا إذا كان من أهل الاحتساب بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح في الناس ومن حوله من أهل بيته من جيرانه، من هذا لبت هذا الحمد لله، هذا أفضل من لكن هذا نسأل الله السلامة، قد يكون لو الإنسان فر بدينه، إذا كان يخاف على دينه، يخشى على دينه أنه لا يستقيم، لا يقيم الشرع، أو يضايقونه في إقامة شرع الله عز وجل، ما دام الإنسان الحمد لله قادر على أن يؤدي الشعائر والفرائض ومحافظ على شعائر الإسلام. ناهيك أيضا إذا كان فيه خير من حيث أنه يعني يوم معروف عن المنكر ويصلح في أهل بيته ويصلح في جيرانه، فهذا أولى، ولا يعني ولا يكون قد تعرض للفتن التي تصرفه عن دينه. قال هل العادة السرية تفطر الصائم؟ نعم، من أول هو مخطئ وعليه أن يتوب الله عز وجل، لكنه يقضي هذا اليوم لأنه خروج المني باختياره، وإن كان ليس في كفارة، الكفارة في الجماع، الكفارة في الجماع. هل غياب الوالد عن والديه بحجة السلامة من حقوق مسائغ؟ والله ما لا يبدو لي أبدا، يعني إنما عليه أن مهما كان أن يحسن إليهما. نعم أحيانا قد يعني يتصرف تصرفات فيها حكمة، إما أن يبتعد قليلا، وإما أن يذهب ويأتي، وإما أن يعني إذا كان في حال غضب فعلا يجتنبهما، فإذا هدأ الغضب وسكن الغضب يرجع إليهما إلى آخره، إنما تصرف صفات لكنه لا يعني يقطعهما بالكلية أبدا، ولا يتصور هذا. ولو حتى مثلا حصل ظروف فغاب عنهما، لابد أن يكون متواصلا معهما، ولابد أن يكون يعني جادا في إيصال الخير والبر لهما. إن كان للوالدين أكثر من ولد، هل يتساوى الجميع في أداء الحق الوالدين أم يراعى ظروف كل ولد بحيث يجب على أحدهما أكثر من الآخر؟ على كل حال هو المسؤولية على الولد، أنت لا تنظر لإخوانك ما دام ما أعطوا أنا ما أعطي، لا، هذا مسؤوليتك أنت، كما أنه إذا قصروا هم مسؤولين عن تقصيرهم، لست مسؤول عن تقصيرهم، بل بالعكس يمكن إذا قصروا تناصحهم، لكن كون أحدهم مثلا أقدر منك أو أغنى منك، لا شك أنه ينبغي يعني أن أن أن أن يقدم ما يستطيع، لكن هذا لا يعني أن أن أن أنك تقصر في حقهما، أو أن تقول هو أنا ما أنا مثلا أنا راتبي قليل وراتبه أكثر من هو يعطيهم، هم أنت تعطيهم على قدر ما عندك. إذا كان هذا 5,000 وهذا 2,000، أبو 2,000 فأنتك يمكن تعطيهم 200 وهذاك أبو 5,000 يعطي 500 مثلا. فالقضية ما هي ما لا، أنت لا تنظر للآخرين، كل ابن من الأبناء وبنت من البنات مسؤول بنفسه عن حقوق والديه الأب والأم، وكما أنك محاسب على التقصير. والدي يأمرني بطلب العلم ولا يريد الإنفاق علي، فعند ذلك أضطر إلى أن أقترض وليس لي أي عمل أقضي منه، فهل لي أن أترك طلب العلم وأذهب للعمل ولأصرف علي وعلى أهلي وأولادي، مع العلم أن أبي إذا علم بذلك فإنه سيغضب علي؟ لا، على كل حال هذا يرجع إلى